بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدروس الماضية تكلمنا عن أنواع التوحيد الثلاثة، وقلنا أن الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو الاستقراء، استقراء النصوص. أشار المصنف إلى الكلام في الصفات، ثم أتبعه بالكلام في توحيد الربوبية، وتوقفنا عند قول مصنف والشارح رحمه الله: والمشهور عند أهل النظر إثباته، يعني توحيد الربوبية، بدليل التمانع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولنا ولشيخنا وللحاضرين: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما إلا أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. نعم، أهل الكلام في مسائل العقيدة لهم على كل مسألة كبيرة من مسائل الاعتقاد لهم دليل مشهور فيه. في إثبات وجود الله عز وجل أشهر دليل عند المتكلمين هو دليل حدوث الأجسام، ثم جاء المتأخرون من المتكلمين بدليل الإمكان وأضافوه إلى هذه إلى دليل الحدوث. أما الوحدانية أو التوحيد فأشهر دليل عند المتكلمين، وهو دليل أصيل عند المتكلمين، هو الاستدلال عليه بدليل التمانع الذي ذكره الشارح هنا. ثم جاء المتأخرون أيضا من المتكلمين واستدلوا عليه بدليل التركيب، يعني المتأخرين من المتكلمين من طبقة الرازي ومن بعد الرازي غيروا في منهج علم الكلام، غيروا في الأدلة وغيروا أيضا في المسائل. في مسألة الوحدانية كان المتقدمون من المتكلمين يستدلون بالدليل العقلي على التوحيد، أما المتأخرين فهم يستدلون بالدليل السمعي كما سيأتي الإشارة إليه. والمتقدمون يرون أن الدليل على التوحيد هو دليل التمانع، المتأخرين يرون أن الدليل هو دليل التركيب. فهناك تغير له معنى بين طريقة المتقدمين وبين طريقة المتأخرين من أهل الكلام. أما دليل التمانع، فكرة دليل التمانع قائمة على إثبات أن الرب واحد، وأنه ليس هناك في العالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، والغاية التي يصل إليها الدليل هو هذا المعنى. فهم يقولون لو افترضنا أن للعالم صانعان ولا بد أن يختلفا، وأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، أو أي افتراض، أراد أحدهما مثلا موته وأراد الآخر حياته، أو أراد أحدهما وجوده وأراد الآخر منع وجوده، فإذا حصل الاختلاف بينهما فإما أن تنفذ إرادتهما معا، وهذا مستحيل لأنه معناها اجتماع الضدين، واجتماع الضدين لا يمكن، يعني لا يمكن في الجسم الواحد أن يتحرك ويسكن في وقت واحد، وإما أن يرتفع فلا يتحرك ولا يسكن، وهذا أيضا ممتنع لأنه لا بد أن يكون إما ساكن، فإن لم يكن ساكن فهو متحرك، إن لم يكن متحرك فهو ساكن، وإما ألا تنفذ إرادة أحدهما، فإذا لم تنفذ إرادة أحدهما فيصبح كلا الإلهين عاجزين، وإما أن تنفذ إرادة أحدهما فيكون هذا الذي نفذت إرادته هو الإله، والذي لم تنفذ إرادته ليس إلها. فهم يريدون التوصل من خلال هذا الدليل إلى أنه لا يصلح أن يكون للعالم إلهان أو ربان صانعان خالقان متساويان في الصفات والأفعال، لا يمكن حصول هذا. إذن خلاصة الدليل هو إثبات وجود رب واحد ليس له مثيل في الخلق والإبداع، هذا هو غاية الدليل. وغاية الدليل أيضا نفي وجود الإلهين تساويين في الصفات والأفعال. طيب، ما هو الموقف من هذا الدليل؟ الموقف من هذا الدليل أن هذا دليل صحيح في ذاته، يعني هو دليل صحيح من الناحية العقلية، أنه يوصل إلى أنه لا يمكن وجود إلهين، لكنه دليل نظر استدلالي قد لا يفهمه كل أحد أو قد يستصعبه البعض ويشكل على البعض، بينما الوحدانية فيها دليل الفطرة والنظام العام الذي يشعر به الإنسان في حياته. لأنه لو كان هناك آلهة، لو كان هناك مخلوق خالقين غير الله سبحانه وتعالى لحصل الصراع ولشاهدنا هذا الصراع في العالم ولرأيناه، لكن هذا العالم يعيش بانسجام فمدبره واحد. إذن هذا العالم يدبره إله واحد لوجود الانسجام والنظام في هذا العالم. إذن هو دليل صحيح، هو دليل صحيح، لكن كما قلنا ما يوجد في الفطر وما يمكن الاستدلال عليه بالأدلة الظاهرة أوضح منه. وهذه الصفة دائما في أدلة المتكلمين أن أدلتهم معقدة على أمور واضحة، والاستدلال على الجلي بالخفي والاستدلال ضعيف وغير صحيح. الأمر الثاني الذي ننتقده في دليل التمانع هو أن غاية دليل التمانع لا يوجد لها معارض. يعني غاية دليل التمانع هو إثبات أن العالم ليس له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، مثل ما تقدم ذكره أنه لا يوجد دعوة عند أحد من الأمم أن هناك إلهان متكافئان تماما متماثلان في الصفات والأفعال. وأشهر من عرف الشرك عنده في الخالقية هم النصارى والثانوية من المجوس، ومع هذا النصارى لا يقولون أن الأب والابن وروح القدس كل واحد منها مستقل بالخلق والإبداع ومتماثلة في الصفات والأفعال، وإنما يقولون أن هذه الثلاثة الأقانيم إلها واحدة، ولهذا يزعمون هم أنهم موحدين. والثانوية من المجوس الذين القائلين بالنور والظلمة ما يقولون بأن الظلمة مساوية للنور من كل وجه. بعضهم يقول أن النور هو الذي خلق الظلمة، ويقولون أن الظلمة هي إحدى الأمور الرديئة التي فكر فيها النور فكانت هذه الظلمة. إذن الظلمة عائدة إلى النور ليست مستقلة. وبعضهم قال لا، النور قديم والظلمة أيضا قديمة، لكنهم لا يقولون أن النور والظلمة متساويان، فهم يقولون النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ومعنى هذا أن الظلمة غير قادرة على خلق الخير، كما أنهم يقولون بأن النور ليس قادرا على خلق الظلمة. إذا هم لا يقولون بوجود الإلهين المتكافئين، إذا كان الأمر كذلك لماذا يستدل المتكلمون بغاية لا يوجد مخالف لها؟ ولهذا ينتقدون في هذا أنه الغاية التي أنت تستدل لها لا يوجد فيها معارض ومنازع. نعم يوجد أمم عندها شرك في الربوبية وإن كانت قليلة، لكن لا تجعل الشريك مشارك لله عز وجل في ربوبيته من كل وجه أو أنها مساوية له من كل وجه، وإنما عندها شرك جزئي وليس شركا كليا. نعم. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، ومثل هذا كثير في القرآن. نعم، يعني استدل بعض أهل النظر ويقصد به هنا كثير من المتكلمين وأيضا ابن رشد من الفلاسفة استدل بهذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، على أنها هي معنى دليل التمانع. وهذا الاستدلال خطأ. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة ولم يقل أرباب، والإله معناه المعبود، فهو يقول لو كان فيهما معبودات إلا الله لفسدتا، ثم إنه قال لفسدتا ولم يقل لم توجد. ودليل التمانع يستلزم عدم وجود الممانع، ولهذا فالآية هذه في توحيد الألوهية وليست في توحيد الربوبية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن لو استدل بها مستدل على توحيد الربوبية بمعناه عند أهل السنة هل يكون استدلاله صحيحا؟ جواب نعم، يكون استدلاله صحيحا. ولهذا ذكر الشيخ ابن سعدي في التفسير أن هذه الآية تدل على منع الشرك في الربوبية، كلامه صحيح. وهناك فرق بين دليل التمانع الكلامي وبين ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره من العلماء الذين ذكروا أن هذه الآية تدل على أنه لو كان هناك آلهة تخلق من دون الله عز وجل فإن الفساد سيحصل في الكون، لأنه سبقا ذكرنا أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فإذا كان يتضمنه فإن الفساد يحصل بمخالفة توحيد الربوبية. يعني يصبح المعنى لو كان فيهما آلهة معبودة غير الله عز وجل لحصل الفساد. هذه دلالة الآية بالأصالة، وتدل أيضا بالتبع أنه لو كان فيهما أرباب غير الله عز وجل فإن الفساد سيحصل فيها، لأن الإله لابد أن يكون خالقا ولابد أن يكون ربا، هذا الإله الصحيح. لكن قد يوجد من يدعي الألوهية وهو ليس ربا وليس إلها. لكن دليل التمانع هدفه وغايته هو منع وجود إلهين متماثلين في الصفات والأفعال، وهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، لأنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد من دون الله عز وجل فإن الفساد يحصل فيها، لأنه يختلط الحق بالباطل فلا يعرف الحق من الباطل، ولا يعرف الصواب من الخطأ، ولا يعرف إله الحق من الإله الباطل، فهذا لا يمكن أن يكون. نعم. مثل قوله تعالى تبع الحق وهو مفسد السماوات والأرض. نعم. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. نعم. إذن الشرك الذي وقع في العالم لم يقع في دعوى أن هناك مشارك لله عز وجل في خلق العالم وأنه مساو لله سبحانه وتعالى، وإنما الشرك الذي وقع في سائر الأمم هو الشرك في عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يبين لك ويفسر لك دعوة الرسل عندما توجهت إلى أقوامهم، فإنها توجهت إليهم بإفراد الإلهية ولم يناقشوهم في توحيد الربوبية. بل إن فرعون وهو يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى، دعاه موسى إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن فرعون كان جاحدا للصانع على سبيل الاستكبار وليس على سبيل القناعة، ولهذا يقول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر لكل شيء، لكنه يدعي هذه الدعوة استكبارا وعلوا في الأرض. وكان فرعون من الصابئة، ولم يكن الصابئة يشركون في الربوبية بادعاء أن هناك خالق مع الله عز وجل مساويا له، وإنما كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب والروحانيات هذه يعتقدون أنها طريق توصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتعبدون لها ويصنعون لها الأبراج ويصنعون لها المنابر حتى يتعبدون لهذه الروحانيات كما يسمونها. إذن هذا الذي يدل على هذا المعنى هو ناقض لفكرة المتكلمين في الاستدلال على التوحيد بدليل التمانع، واعتبار توحيد الربوبية الغاية في التوحيد، وأن غاية التوحيد يعني غاية أن يكون الإنسان موحدا أن يعتقد أن هناك ربا متفردا بخلق السماوات والأرض وأنه لا شريك معه في خلق السماوات والأرض، بينما حقيقة التوحيد التي جاءت بها الرسل وأن تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن أن تعتقد أنه ليس هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض. ولهذا سيأتي معنا أن أحد الأدلة على توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية، يعني استدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه، فإن المتفق عليه هو توحيد الربوبية، والمختلف فيه بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الإلهية. وسيأتي معنا مثلا الاستدلال على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم السماء بناء. وبدأ يذكر ما يتعلق بالمخلوقات، السماوات والأرض والجبال وغيرها، وهذه كلها داخلة في توحيد الربوبية، فيستدل بالربوبية على الألوهية. نعم، بسم الله عليكم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذاك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. نعم، يعني الشرك الذي وقع في الأمم السابقة هي باتخاذ الأصنام التي تعبد من دون الله، وعبادة القبور ونحو ذلك من عبادة غير الله. نعم، السلام عليكم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. نعم، إذن الشرك الذي وقع في الأمم هو الشرك في الألوهية وعبادة غير الله عز وجل، وكان على نوعين. النوع الأول هو شرك في النسك ويتعلق بالتعبد، وهو شرك عبادة الأصنام والقبور، فهم يتنسكون لهذه القبور ويطوفون حولها ويذبحون لها ويعملون عددا من التعبدات والأنساك حولها. والنوع الثاني هو عبادة الكواكب، وذلك على سبيل الاستعانة بها، والاستعانة جزء من العبادة بمعناها الواسع، يعني التنسك والتعبد بالأفعال وأيضا الاستعانة هي جزء من العبادة. ولهذا عباد الأصنام وعباد الكواكب جميعا لا يعتقدون أن أصنامهم وكواكبهم تخلق العالم وترزقه وتدبر أموره، وإنما يتخذونها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ولا يوجد أحد يدعي أن هذه الأصنام وأن هذه الكواكب آلهة خالقة رازقة مستقلة بخلق السماوات والأرض، ما أحد يدعي هذا أبدا. وبالتالي لما جاء إليهم إبراهيم كان مبعوثا إلى عباد الكواكب هؤلاء، فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وقوم إبراهيم هم الصابئة، وكان الصابئة على نوعين كما يذكر الشهرستاني في الملل والنحل. النوع الأول هم عباد الكواكب، وهؤلاء هم الذين نظرهم إبراهيم كما في الآيات الموجودة في سورة الأنعام، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، لما رأى القمر بازغ، لما رأى الكوكب بازغ، فناظر الذين يعبدون الكواكب. والقسم الثاني من قوم إبراهيم كانوا عباد الأصنام، وهم يعتقدون أن هذه الأصنام توصلهم بالروحانيات التي هي الكواكب، والروحانيات توصلهم بالله سبحانه وتعالى، وكان علماء الصابئة هم الفلاسفة. نعم، أحسن الله إليكم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. نعم، إذن الخلاصة من هذا هو بيان أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية، وهو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن الفرق المنهجي بين أهل السنة وبين أهل الكلام في التوحيد أن أهل السنة يجعلون الغاية توحيد الألوهية، وهذا واضح في كتاب الله وتدل عليه آيات كثيرة جدا في الأمر بالعبادة وهو معنى الإله في لغة العرب وأيضا في استعمال الشارع، بينما أهل الكلام يعتقدون أن التوحيد غاية التوحيد هو توحيد الربوبية، وأن الإله معناها القادر على الاختراع وأنه هو الخالق. وبناء على هذا اختلف تعامل مع الناس واختلف التعامل في الدعوة، يعني أهل السنة يدعون إلى توحيد الألوهية ويجعلون الربوبية هي أحد الأمور الفطرية التي تساعد على إقناع الناس بالألوهية لله سبحانه وتعالى، بينما أهل الكلام غايتهم هو إثبات توحيد الربوبية ودعوة الناس إلى أن الله عز وجل هو الخالق الرازق. وبناء عليها لما وقعت في الأمة ظاهرة القبورية صار الناس كثير منهم يعبد القبور ويعتقد في الصالحين ونحو ذلك، اختلف أهل السنة عن أهل الكلام في الموقف من القبورية. فأهل السنة قالوا أن الممارسات التي يعملها هؤلاء القبوريون هي من الشرك المخرج من دائرة الإسلام، لأنهم يتعبدون لغير الله سبحانه وتعالى. فقال أهل الكلام هذا خطأ، لأن هؤلاء الذين يعبدون هذه القبور هم يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق والرازق وقد أتوا بالتوحيد، وهذه الممارسات غاية ما فيها أن تكون خطأ. وبعضهم إذا كانت هذه الممارسات لأنبياء أو صالحين يرى أن هذا من احترام الأنبياء ومن احترام الصالحين فيجعله ضمن الواجب الشرعي فيصبح الشرك واجبا. وبناء على هذا حصل الاختلاف كبير جدا في تقييم المشكلات التي تحصل في العالم الإسلامي، وقام أهل الكلام باتهام أهل السنة بأنهم خوارج يكفرون المسلمين على أساس أن الذين يطوفون حول القبور ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله على أنهم مسلمين. لا شك أن هذا خلاف جوهري وعميق وكبير جدا، ولهذا أصبح أهل الكلام هم السند العلمي والعقلي لخرافات الشيعة والصوفية التي نشرت هذه الشركيات في الأمة. فأكثر من انتشرت القبورية في العالم الإسلامي عن طريق الشيعة والصوفية، وأصبح الغطاء العلمي لهم هم هؤلاء المتكلمون الذين يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط. نعم، أحسن الله عليكم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله تعالى إذا هم يقنطون. وقال تعالى ففي الله شك فاطر السماوات والأرض، فقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. نعم، هذه المسألة هي مسألة الفطرة، وهي مسألة تعتبر من المسائل المهمة لأنها ضمن الحديث عن مسائل الأوليات في الاعتقاد. وسبقا قلنا أن معرفة الله عز وجل وإثبات وجود الله عز وجل هو أمر فطري موجود في الفطرة، وأيضا أصل توحيد الربوبية هو أمر فطري، وكذلك أصل التأله لله عز وجل وأمر فطري أيضا. وبناء على هذا لم يرى أهل السنة والجماعة أن هناك حاجة للاستدلال على وجود الله لأنها موجودة في فطر الناس، وهكذا أصبح التركيب يعني هكذا هو التركيب الشرعي أن أول الواجبات هو إفراد الله بالعبادة، وأن الغاية من التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وليس إثبات وجوده أو ربوبيته، لأن هذا متحقق في الفطرة. وإذا كان هناك أشخاص يوجد لديهم شكوك في إثبات وجود الله لا بأس أن يستدل لهم، وإذا كان هناك أشخاص عندهم شكوك في الربوبية لا بأس أن يستدل لهم، لكن لا يكون هذا أصلا عاما يعمم على كل المسلمين أنه يجب عليهم أن ينظروا ليستدلوا على وجود الله، ثم يستدلوا بدليل التمانع على الربوبية، ثم بعد ذلك يطالبون بالعمل. هذا التركيب ليس تركيبا مشروعا، يعني ليس تركيبا شرعيا موجود في النصوص، وإنما التركيب الموجود في النصوص العام هو أن هذه الأمور الأولية مثل إثبات وجود الله والربوبية، أقصد جملة الربوبية أو أصل الربوبية، هو موجود في الفطر. ولهذا جاء المنهج الشرعي بالاهتمام بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ولأنه هو الغاية الفعلية من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبناء على هذا فإن هذا هو الأصل، لكن من يكون لديه شكوك أو يكون لديه جحود لمعرفة الله عز وجل أو لمعرفة الله عز وجل ولربوبيته، يستدل على إثبات وجود الله عز وجل له بالأدلة الصحيحة وكذلك الربوبية، ثم يطالب بالعبادة. لكن هذا كما قلنا ليس هو الأصل، لا يعمم على كل المسلمين ويعمم على جميع الناس كما يفعل المتكلمون. لهذا قالوا أول واجب على المكلف هو معرفة الله، وقالوا أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، بينما أهل السنة لم يقولوا ذلك، قالوا أول واجب على المكلف هو إفراد الله بالعبادة. فإذا كانت الفطرة داخلة في هذه المسائل العقدية الأولية، فنريد أن نعرف ما هي الفطرة. الفطرة معناها الخلقة، والفطرة هي الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان، بحيث أنه مخلوق على استعداد لمعرفة الله عز وجل وللإقرار بربوبيته والتأله له سبحانه وتعالى. إذن الفطرة هي استعداد، الفطرة ليست معارف وليست معلومات، وإنما هي استعداد خلقي متعلق بروح الإنسان وعقله. إذا لم يكن هناك أسباب مفسدة فإنه سيصل إلى معرفة الله عز وجل وتوحيده في ربوبيته والتأله له. إذن الفطرة هي مثل القوة الموجودة في البصر، يعني منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان ولديه قوة في عينيه يبصر بها المبصرات، ولديه قوة في أذنيه يسمع بها المسموعات، ولديه قوة في عقله تنمو تدريجيا يفهم بها الأشياء. فالله عز وجل خلق الإنسان وفيه قوة مثل قوة الحس واللمس، يعرف بها الحار والبارد، وفيه معاني موجودة في نفس المولود أول ما يولد لا يستطيع أن يعبر عنها، مثل عندما يولد الطفل ثم يوضع الثدي عند فمه يلتقيه مباشرة ويمص، كيف عرف هذا الطفل أن هذا مصدر للغذاء؟ ومن علمه أن المص وسيلة لتناول الغذاء؟ خلقة مخلوق عليها الإنسان. إذن العبد كما أنه مفطور على السماع وينمو تدريجيا، ومفطور على النظر وينمو تدريجيا، ومفطور على العقل وينمو تدريجيا، كذلك فيه فطرة نفسية وفيه استعداد نفسي لمعرفة الله ومعرفة ربوبيته سبحانه وتعالى دون الحاجة إلى سبب خارجي. لكن هذه الفطرة الموجودة هي فطرة مجملة، بمعنى أنه لو ولد إنسان ثم ترك دون أي مؤثرات، وإنما أعطي الغذاء الأساسي الذي ينمو به ولا يموت، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنه يرى الأشياء ويسمع الأصوات، وسيحصل أن لديه عقل يربط به بين الأشياء حتى يفهمها، وسيحصل أنه لديه قوة لفظية يحاكي بها الأشياء، قد يحاكي الطيور أو يحاكي ما يسمعه. كذلك سيكون لديه شعور بالحاجة النفسية إلى التأله والتعبد، وشعور بالحاجة إلى وجود إله وراء هذا العالم خلقه وأوجده. ما الدليل على هذا المعنى؟ الدليل على الفطرة هو الشرع والعقل أيضا، فالشرع أخبرنا الله عز وجل بهذه الفطرة، ولهذا يقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك. ثم قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني هذا القيام للدين هي فطرة، ومعنى الفطرة الخلقة. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما كنت أعرف ما الفطرة حتى سمعت أعرابيا يخاصم آخر ويقول عن بئر يقول أنا أول من فطرها. فالفطرة هي النشأة الأولى أو الإبداع أو الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هنا تلاحظون أن هناك مضاف مضاف إليه، فطرة الله، هذه الإضافة هي إضافة مخلوق إلى خالقه، فالفطرة مخلوقة أضافها الله إليه. وهذه الإضافة إما أن تأتي على سبيل الخلق، وإما أن تأتي على سبيل الثناء والمدح، ولهذا ناقة الله وسقيها، بيت الله، عبد الله، هذه الإضافة إلى الله عز وجل هي إضافة مدح وتشريف. فمعنى ذلك أن هذه الفطرة فطرة ممدوحة، ولو كانت الفطرة لا تتضمن معنى معرفة الله عز وجل والتعبد له لما كان هناك معنى للمدح. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني التي خلق الناس عليها. وهذه الآية متوافقة من الحديث، ولهذا استدل بها أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن ساق الحديث كل مولود يولد على الفطرة. قال لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله يعني لا تغيير لخلق الله عز وجل في خلقه الناس أول ما يخلقون عليه أنهم مفطورون. هل يمكن حصول تغيير في الفطرة بعد ذلك؟ الجواب نعم، ولهذا قال في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن المقصود لا تبديل لخلق الله يعني لا تغيير لخلق الله في أصله، لا تغيير لخلق الله في أصله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا استفهام إنكاري، يعني ليس في الله شك وهو فاطر السماوات والأرض، وهو مخاطبة للفطرة الموجودة في نفس الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هذا الحديث أصله في الصحيحين، قال كل مولود يولد على الفطرة. في رواية ابن حبان كل مولود يولد على فطرة الإسلام، على فطرة الإسلام يعني ليس على الفطرة هكذا بإطلاق وإنما مضافة إلى الإسلام. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. هذا قول لبعض أهل السنة، يعني هو قول ابن عبد البر رحمه الله في تمهيد لما شرح هذا الحديث، قال أن معنى الفطرة هو أن المولود يولد كالصفحة البيضاء يكتب فيه الحق والباطل، وهذه الصفحة البيضاء بالنسبة للباطل والحق بدرجة واحدة غير متفاوتة. رد عليه ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض المجلد الثامن ردود موسعة ومطولة بين فيها خطأ مذهب ابن عبد البر في هذا الحديث، وقال أنه لو كانت مثل الصفحة البيضاء وأنها هذه الفطرة هي بالنسبة للباطل والحق بدرجة واحدة لما كان هناك داعي لمدحها في قول فطرة الله. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لقال يسلمانه أيضا، لأن هذا طريق آخر. لكن لما قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه دل ذلك على أن الإسلام هو الأصل، وليس المقصود بالإسلام هنا يعني حقائق الإسلام على التفصيل، وإنما المقصود به أصل الإسلام، يعني أصل الاستسلام لله عز وجل. يعني من ضمن الاعتراضات التي اعترض بها على الفطرة هو قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهم هؤلاء أن معنى أن العبد يولد على الفطرة أنه يولد على الإسلام بأحكامه المختلفة. قالوا إحنا الطفل يخرج من بطن أمه لا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا من أحكام الإسلام، لا يقوم يصلي ولا يصوم ولا، لكن ليس معنى فطرة الإسلام يعني أنه يعرف الإسلام بأحكامه، وإنما المقصود أصل الاستسلام لله عز وجل والخضوع له موجود في فطرته موجود في نفسه. قال ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، يعني الآية فطرة الله لأنها زكت وأثنت على الفطرة. قال ولقوله فيما يرويه عن ربه، وهو حديث معروف حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال خلقت عبادي حنفاء مسلمين، خلقتهم يعني في أول خلقهم، عبادي المقصود به خلقي، لأن العباد يضافون أحيانا إلى الله إضافة التشريف مثل عباد الرحمن، والمقصود بهؤلاء هم المؤمنون، وقد يضافون إلى الله عز وجل فيكون كل مخلوق حتى ولو كان كافرا هو عبد لله عز وجل لأنه معبد له. قال خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني مائلين عن الشرك، والحنيف هو الذي يتأله لله ويبتعد عن التأله لغيره. فاجتالتهم الشياطين يعني أخذتهم للشرك. قالوا في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه، وفي رواية يولد على الملة، يعني كل مولود يولد على الملة، وفي رواية على هذه الملة. واستخدام كلمة الملة وهذه الملة يدل على أن المقصود بها ملة الإسلام، ورواية ابن حبان كل مولود يولد على فطرة الإسلام صريح في هذا الموضوع، والروايات تفسر بعضها بعضا. إذن الأدلة الشرعية دلت على وجود فطرة موجودة في النفس يتحقق بها معرفة الله عز وجل، وهي فطرة جملية، ويتحقق بها أصل الربوبية وأصل التأله لله سبحانه وتعالى. هناك أدلة عقلية تدل على وجود هذه الفطرة، ذكر المصنف منها جملة من هذه الأدلة وهي مأخوذة بالنص من درء التعارض في المجلد الثامن، يعني تقريبا المجلد السابع والثامن والتاسع تقريبا كلها في مسألة أول واجب في درء التعارض، في مسألة أول واجب على المكلف، وفي مسألة الفطرة، ومناقشة ابن عبد البر القرطبي في كتاب التمهيد. لخصها ابن القيم رحمه الله في آخر فصل في شفاء العليل، آخر فصل في شفاء العليل كان عن موضوع الفطرة، وهو تلخيص من كلام ابن تيمية المطول في درء التعارض. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. نعم، يعني هذا الاستدلال هذا قائم على أساس أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى حساس متحرك بالإرادة، وأنه قد تحصل له اعتقادات وإرادات بعضها حسن وبعضها سيء، ولا يمكن أن يكون شعوره بالاعتقادات والإرادات الحسنة مثل شعوره بالاعتقادات والإرادات السيئة، بل إنه يميل بفطرته إلى الأمور الحسنة كما أنه يميل بفطرته عن الأمور السيئة. هذا من حيث الأصل، هذا هو أصل الخلقة، حتى أولاد الكفار وأولاد المشركين كل المخلوقين من بني آدم مولودين على هذه الفطرة. هل يمكن حصول الفساد لها؟ نعم يمكن حصول الفساد. كيف يحصل الفساد؟ يحصل الفساد عن طريق الشيطان وسوسة الشيطان، عن طريق المفاسد، عن طريق الأهواء، فإن من الناس من تغلب أهواؤه فطرته ثم يفسده. إذن الفطرة قابلة للفساد، وبالتالي يحصل التغير عند الناس في الأديان والتغير، يعني في ناس يحبون الشر أكثر من الخير. لو قال الإنسان طيب كيف تقولون بهذا، نقول هذا فسدت فطرته، هذا فسدت فطرته، ليس هذا هو الأصل، وإنما هذا انحرف في فطرته. مثل العقل، العقل أليس في الأصل أن يدرك الأمور بطريقة سليمة؟ في ناس يدركونها بطريقة خاطئة. ما هو السبب؟ فسد عقله بأي مفسد، أحيانا يكون مرض، أحيانا يكون حالة نفسية، أحيانا يكون مرض عضوي، يعني زيادة في كيمياء الدماغ مثلا أو شيء من هذا القبيل فيفسد عليه عقله. لكن أصل الخلقة يعني منذ أن يخرج من بطن أمه حسب الخبر الشرعي أنه مختوم بالفطرة، ثم يحصل له بعد ذلك التغير. قد يكون التغير هذا تغير داخلي من نفس الإنسان، أو قد يكون تغير خارجي إما من الشيطان أو من الأبوين أو من الفاق السوء أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. نعم، الدليل الأول ركز على مسألة الاعتقادات والإرادات، وأن الفطرة ليس الأمر متساو معها فيما يتعلق بالإرادات والاعتقادات السيئة والإرادات والاعتقادات الحسنة، بل فيها ما يميل إلى الاعتقادات والإرادات الحسنة. الأمر الثاني فيما يتعلق بجلب المنافع ودفع المضار، يعني كل إنسان يحب المنافع ويحب ما يجعله مرتاحا ويحب ما يجعله محصلا لكثير من المنافع وينفر من المضار، والذين يبحثون عن المضار سببها في كثير من الأحيان هو ظنهم أنها منافع. يعني حتى من يبحث مثلا عن المخدرات وعن الأمور السيئة هو ظنه أن هذا نوع من المنفعة يعطيه من اللذة ويعطيه من المتعة، ويرى أن هذه منفعة بالنسبة له، وهذا نوع من خداع النفس. ويكون السبب أحيانا هو الميل إلى الهوى، ويكون السبب أحيانا هو الشيطان. لكن قبل حصول هذا التغيير أو حصول هذه الأهواء، فإن النفس، نفوس الناس كلها تميل إلى جلب المنفعة بغض النظر عن تقييم الأشياء هل هي نافعة أو ضارة. ما دام أن الإنسان يميل إلى منفعته وينفر من مضرته، هذا الميل لا بد أن يكون له أصل في خلقة الإنسان، وهذا ما نسميه الفطرة، وهذا ما نسميه الفطرة. إذن الدليل العقلي يدل على إثبات الفطرة فعلا. نعم، أحسن الله عليكم. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. نعم، إذن هذا من جهة أخرى وهي من جهة العلم، فإن النفس قابلة للتعلم، لأنها لو كانت غير قابلة للتعلم فإن يعني مجرد التعليم لا يكفي. لو قال قائل طيب الآن بعض الحيوانات يتم تعليمها وتدريبها، نقول هذا تعليم وتدريب مؤقت جزئي وليس أمرا كليا وليس قابلية للتعلم الواسع، وإنما هو نوع من التدريب على حالة معينة لا يستطيع أن يقيس عليها، لا يستطيع أن يحولها إلى معاني كلية اللي هي خاصة العقل، لا يستطيع أن يفهم معنى الاضطراد في الأشياء والأشباه فيها، وهذا هو العقل. وبناء على هذا فإن وجود القوة النفسية في التعلم القابلية الذاتية للتعلم هذا يدل على وجود فطرة موجودة في النفس الإنسانية قابلة لهذا المعنى. ولهذا يقول الشيخ ويكرر هذا دائما، يقول معلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من الخارج. هذا هو الذي يدل على الفطرة، الفطرة لا تحتاج إلى سبب خارجي. يعني في حالة تعليم الحيوان لابد من معلم ومدرب، بينما في حالة الإنسان هناك قوة ذاتية، التعليم والتدريب هو مساعدة ثانوية. قال لا تحتاج إلى سبب منفصل من الخارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس، المقتضي المقصود بها الذي هو وجود هذه الخلقة في النفس، وجود مقتضي يميل للاعتقادات والإرادات الحسنة، وجود مقتضي يدفع لجلب المنافع ودفع المضار، وجود مقتضي لتعلم العلم المفيد. قال فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، لأنه إذا وجد المعارض فمعنى هذا أنه حصل الفساد للفطرة. قال فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، وهذا يدل على أن الفطرة هي استعداد واقتضاء بدون الحاجة إلى مؤثر خارجي، هذه حقيقة الفطرة وهي قابلة كما قلنا للإفساد. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. يعني لعلنا من أفضل الأشياء اللي ربما أخذناها الآن في مسألة الفطرة وأن فهمنا حقيقة الفطرة، وأن حقيقة الفطرة ليست علوم ومعارف تفصيلية، وإنما هي معنى إجمالي وقوة موجودة في النفس إجمالية. هذه القوة في النفس الإجمالية هي تقتضي وهي استعداد لمعرفة الله عز وجل ومعرفة ربوبيته سبحانه وتعالى، ويتميل إليه دون الحاجة إلى مؤثر خارجي، وهذا يدل عليها الإخبار الشرعي بذلك مثل ما ورد في الآيات وفي الأحاديث، ويدل عليها أيضا الدلالة العقلية على ميل الإنسان إلى نوع من الاعتقادات والإرادات ونوع من المنافع ودفع المضار ونوع من العلوم. هذا الميل لا يفسره إلا وجود فطرة في النفس البشرية، فالفطرة ليست معلومات تفصيلية. ولهذا يجب أن يفهم كلام العلماء عندما يقولون الفطرة هي الإسلام، يعني أصل الاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى، وليس أحكام الإسلام ومعرفتها، لأن هذه لا تعرف إلا ببعثة الرسل. يعني لو كان الفطرة هي الإسلام بمعنى أنها هي التي تدل على التوحيد وأحكام الشريعة ونحو ذلك لما كان هناك داعي لبعثة الرسل. ولهذا ظل أقوام زعموا أن الفطرة هي كافية في قيام الحجة على الناس، وخالفوا بذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا هو أصل المذهب المعتزلة، فإن الفطرة هي جزء من العلوم الأولية التي تكون في عقل الإنسان وفي إراداته، وهي لا يمكن أن تقوم بها الحجة، وإنما الحجة تقوم ببعثة الرسل. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن أتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. يبدو أن هناك خطأ في هذه الحكاية، لأنه قال: ويحكى عن أبي هنيفة أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة. الخطاب هذا لا يوجه لأهل الكلام، وإنما يوجه للملاحدة. نتيجة الخطاب غايته هو إثبات وجود مدبر وصانع لهذا العالم، وهذا لا ينكره أهل الكلام، بل هم يؤيدونه ويستدلون بالأدلة العقلية. فيبدو أنه خطأ مقالة أهل الكلام، ليس إنكار وجود الله حتى يذكر لهم هذا الدليل، وخصوصا أن هناك رسائل لأبي حنيفة في مناقشة الدهرية والرد على الدهرية، فربما كان المقصود قوما من أهل الإلحاد أو شيء من ذلك. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم، هذا أحد الأوجه في إبطال مذهب المتكلمين في التوحيد، فإن المتكلمين غاية ما يصل إليه التوحيد لديهم هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وقد وقع الإجماع عند المسلمين على أن الإنسان لو أقر بتوحيد الربوبية ثم لم يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يفرده بالعبادة أنه لا يكون مسلما. وهذا أيضا رد على أهل التصوف الذين يرون أن غاية العبادة هو الإقرار بالربوبية، وأثر ذلك عليهم فجعلوا التوكل والخضوع لأمر الله الكوني العام. فهذه أحد الأوجه القوية التي تدل على بطلان مذهب المتكلمين الصوفية في توحيد الربوبية. المقصود بصاحب منازل السائرين هو أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة، وهو رجل من أهل السنة، له كتاب اسمه الفاروق في السنة، وقد نصر السنة رحمه الله، لكن لديه إشكالات ولديه أخطاء في مسألة التصوف، كان عنده نوع من الغلو في التصوف. هذا كتاب منازل السائرين للهروي هو الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، اعتذر له في مواطن ورد عليه في مواطن أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. فالقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نعم. إذن الكلام على دلائل التوحيد، طبعا كلام هنا المراد به هو الأدلة على توحيد الألوهية، يعني من خلال الاستدلال بالربوبية على الألوهية، كما قلت هو الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه، فإن المتفق عليه مع المشركين هو أن الربوبية ثابتة لله عز وجل، فيستدل بها على توحيد الألوهية. وقوله أإله مع الله، يعني هل هناك معبود مع الله عز وجل فعل ذلك؟ فالإله معناه المعبود. نعم. بسم الله عليكم. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. نعم. إذن هذه الآية، آيات النمل هذه، تدل على الاستدلال على ألوهية الله عز وجل بربوبيته، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، هذه كلها في الربوبية، ثم يختمها أإله مع الله، يعني هل هناك إله معبود خلق ذلك وهم يعلمون أن معبوداتهم لم تخلق ذلك. فالاستفهام هنا استفهام إنكاري كما قال المصنف هنا. وقوله أن من ظن أن الاستفهام استعلام يعني هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، وهذا ذكره بعض المفسرين أن المعنى إله مع الله يعني هو سؤال هل يوجد مع الله إله، وهذا فهم خاطئ للآيات، وإنما المقصود استنكار دعوة أن يكون هناك معبود مع الله عز وجل، لأن المعبود لابد أن يكون خالقا، وهم يصرحون بأن هذه المعبودات ليست خالقة، يعني يعرفون هذا. طيب الآية الثانية. السلام عليكم. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك. نعم، يعني الأدلة على إثبات توحيد الإلهية بالربوبية كثيرة جدا في القرآن، بل إن الآيات التي يذكر فيها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب وكثير من المخلوقات هي في الأصل جاءت لتقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، وأنه هو الأول وأنه هو الواجب أن يفرض له العبادة. نعم. السلام الله عليكم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النبار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. نعم، يعني هناك أدلة كثيرة في القرآن تدل على توحيد الربوبية، وهذا من خلال ضرب الأمثال، أو الأمثال هي المقاييس العقلية. وأراد المؤلف هنا أن يأتي بمجموعة من الآيات التي تدل على توحيد الربوبية غير دليل التمانع الذي جاء به المتكلمون، بينما أهل الكلام لم يذكروا دليلا آخر على إثبات الوحدانية إلا دليل التمانع، ثم جاء المتأخرون بدليل أكثر تعقيدا وأسوأ وهو دليل التركيب. نكمل بسيلة. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذي يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. طيب، إذن هذا يدل على أصل مهم لازم نستصحبه في مسائل الاعتقاد، وهو أن القرآن دل بالأدلة العقلية السليمة على أصول العقيدة. فالقرآن مليء بالأدلة العقلية السليمة والبرهانية والسهلة والتي لا إشكال فيها، فنحن لسنا بحاجة إلى أدلة الكلام المعقدة والتي فيها كثير من المشاكل الاعتقادية، وهذا أصل يستمر معنا إذا جئنا في باب الصفات وأيضا باب النبوات وأيضا في باب المعاد بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. نعم، يعني الشرك في الربوبية يوجد في كثير من الأمم، لكن ليس شركا بمعنى أنه مساوي لله عز وجل في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما هو شرك في بعض أجزاء الربوبية، وهذا لا يعارض ما ذكره الله عز وجل من الإقرار المشركين بربوبية الله عز وجل، فإن المشركين يوجد بعضهم قد يكون لديه شرك في الربوبية، لكن الحالة العامة هو أنهم يعظمون الله ولا يشركون فيه. ولهذا التعبير الصحيح أن يقال أن المشركين يقرون بالربوبية في الجملة، يعني لا يمكن أن يقال أنهم يقرون في الربوبية بأكملها أو على التفصيل، لأنهم لو أقروا بها والتزموا لوازمها لما وقعوا في الشرك. ثم إنكار البعث، البعث ما هو؟ خلق آخر، فهم ينكرون البعث وهذا شرك في الربوبية. نحن نتوقف عند هذا القدر. في اللقاء القادم إن شاء الله سوف يذكر المؤلف 4 أدلة من القرآن تدل على توحيد الربوبية ويقرر بها الاستدلال بإذن الله تعالى. يبدأها بالآيات في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سندخل في مسألة الاستدلال العقلي بالقرآن على توحيد الربوبية والاستغناء عن دليل التمانع الذي ذكره المتكلمون، وهو دليل صحيح في ذاته لكن فيه عيوب متعددة أشرنا إليها سابقا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.